يكبر ويجيب الركعه ثم يسجد للسهو. كيف فيها؟ ما فيها بس، فيهم اللي قالوا فيهم الذي لم يقل، ما فيها بس. الانسان لما يحتاط نفسه في المسائل هذه ما فيها بس. وش عندك الاخ مصطفى؟ ايوه اها اها ايوه هو يعني كلام زين. هو الاصل من ناحيه الجنازه، الانسان اذا مات نخرج الكلفه نتاع الجنازه نتاعه من ماله. الاصل في الميت اذا مات نخرج الكلفه، كلفه الجنازه من ماله الخاص. والكلفه معناتها لنا في بعض البلدان الحفار اللي يحفر القبر يخلص، في بعض البلدان القبر نفسه يبيعوه لك. فهمنا كيف؟ يبيعوا لك القبر، اللي يحفر يدي دراهم، ومول القبر مول تراب يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي يغسل في بعض البلدان يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي كفن نفس الشيء، كفن ويغسل ويحنط يدي دراهم. هذه كلها الاصل نخرجوها من مال الميت. فهمنا؟ نخرجوا هذه لما نجهزوه وندفنوه نزيدوا نطبقوا الوصيه نتاعو، نزيدوا نطبقوا الديون نتاعو، واللي يبقى هذاك هو ينقسم على الورثه. فهمنا؟ نبدا في التجهيز ثم تطبيق الوصيه ثم قضاء الديون ثم الباقي هذاك للورثه. الاصل في المسائل هكذا تمشي. ولكن اذا تبرع احدهم من قريب او بعيد او اخ او ابن عم، اتبرع قال يا اخي لا يهمكم، انتم الراجل مات ماشي شغلكم، تلهوا بالميت بتاعكم، انا رايح نحفر القبر، انا داير الخدامه يحفروا، انا شريت القبر ولا شريت الحفره ولا شريت ولا ديت الخدامين تاوعي والكفن انا جايبه، جزاه الله خير ما فيها. فهمنا كيف؟ باب التبرع ما فيها بس، والا هو يؤخذ من تركه الميت. شفت كيف؟ والا هو الاصل فيه الكفن وكلفه القبر وكلفه الغسال. اذا كان في بلاد مثل مصر او غيرها الغسال ياخذ واللي يحفر القبر ياخذ. فهمنا كيف؟ يعني ما كاش هذا التطوع، ماشي كيما احنا الحمد لله يعني اللي يروحوا معاك ويروحوا ناس معاك مؤمنين ويحفروا ويجيبوا لك كفن ويجيبوا لك الدالات ويجيبوا لك يعاونوك. في بعض البلدان لا، اللي يحفر يدي دراهم، واللي يغسل يدي دراهم، واللي يكفن يدي دراهم، والحفره نفسها يقول لك تشري قبر، ممنوع تنحط الى تشري قبر. فهمنا كيف؟ وهكذا. هذا اذا كانت في بلاد مثل هذه الاصل في هذه الاشياء تخرج من تركه الميت. ولكن اذا تبرع ناس اخرون من اقرباء او اصدقاء او اهل خير ما فيها بأس. التبرع جائز ونافذ ولا باس به ان شاء الله. فهمنا؟ هنا اي نعم. واحد يصدفني الحمد الجمعه ما صناش جزء باش يصنع ولا ما يجوزوش؟ هو يصنع بالاثنين واش قربوا للجمعه؟ شنو صنع الاثنين ثلاثة ولا بحال سمعك؟ ليه؟ حمد الجمعه ما صناش هو، ولكن واش كان عنده؟ هل كان عنده قضاء؟ ولا غير تطوع؟ هو تطوع اذا كان يتطوع في عدة ايام وطاحت الجمعة في الوسط ما فيها بس يصومها، لان الجمعة المنهي عنها الجمعة الا نخصها بصيام او قيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لا تخصوها بصيام او قيام. فهمتوا؟ يعني واحد يقول كل جمعة في الليل ليلة الجمعة نصلي قدام الركعة غريت الجمعة، لا ما يجوز، لان الجمعة عيد، والعيد لازم يكون الانسان في نشاط وفي اكل وشراب وراحة. وكذلك يقول لك انا كل جمعة نصوم، نقول له لا، الجمعة عيد يلزم تكون اكل وشارب ولابس ومنعم لا باس عليه. فهمنا؟ اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخص الجمعة بصيام او قيام، الا رجلا صام صوما فوقعت في وسط هذا الصوم فلا باس به. الا واحد راه يصوم في الكفاره ولا يصوم في عده ايام وطاعت الجمعه في الوسط ما في هذا. اما يخصص الجمعه بالذات بالصيام ولا بالقيام فالامر منهي عنه شرعا. فهمنا؟ والله اعلم. ايوه. بالنسبه

لما ننتهي نحن ننشئ دعاء آخر مبتدع وهو الفاتحة وهو الدعاء. لذلك هذه يا إخواني الكرام لم ينزل بها الشرع دليلا، لذلك فما وجب علينا إلا أن نبتعد عنها حتى نتصل بالسنة. ما هوش نبعدوا عليها بلي نقولوا ما ندعوش ربي، يعني باش نجول السنة ونجول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي والالتزام بالسنة، لأن احنا الآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم نرجعوا للسنة حتى نولوا أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خصنا نقولوا الله وما نروحوش القدام. في ناحية الدنيا يلزم نروحوا للأمام باش نطوروا روحنا، في ناحية الشرع خصنا نقولوا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلينا من القدام ولا خلينا من الله؟ وين راهو؟ إذا في ناحية الدين نرجعوا الله باش نتصلوا بها، من ناحية الدنيا خصنا نلزموا القدام باش نصنعوا باش ننشؤوا باش نخدموا باش نقبضوا. في الدنيا نلزموا نروحوا القدام، من ناحية الدين نلزموا الله. إذا ضع في ناحية الدين رحنا القدام ضعنا، رحنا البيدع، رحنا الخالي وخالدي وجده وجدك وعمي وعمك هما اللي قالوا لنا ديروا. فمنها كيف هذو هما اللي رانا رايحين لعندهم؟ لان تقول لك 20 سنه احنا نديروها، 100 سنه وفلان وفلان جاب الخارج جاب الداخل وسيدي فلان اللي كان البرنوس نتاعو كذا وكان يقول بها وانت سكونك نتايا. احنا نقول يا اخي احنا ما نقولكش فلان ولا فلان هذا تاع البارح ولا البارح، ما نقولك تعالى روحوا القرون الاولى، روحوا للعين الجديده ونكونوا نشربوا منها. فهمنا كيف؟ صح ولا مو صح؟ والعين الجديده في الشرع هي عين الرسول صلى الله عليه وسلم وعين الصحابه الكرام والتابعين. في امان الله سيدي. إذنك معك ولا بغيت تسأل؟ طيب. ما في شك. صح، ولكن جيت أنا نكملها ولكن أنت يا تسرعت. شفت كيف؟ هي المواطن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام السيوطي عنده كتاب واسمه فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء، واسمه الكتاب هذا فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. السيوطي دار فيها كتاب أورد المسألة أكثر من 100 مرة، يعني أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، يعني رواه جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة حتى وصل إلى عهد المحدثين فأثبتوه. ولكن بقات القضيه باش ما يخلعوكمش يكلخوكم، احنا ما متفقين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قضيه رفع اليدين في الدعاء مطلوبه، لان عندنا حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يستحيي من عبده اذا رفع اليه يده ان يردها اليه صفرا. ربي يستحي كي ترفع يديك يردهم الفاعل. الى ما عدلش غير حديث هذا يكفينا. ولكن نحن نقول يا اخواني الكرام القضيه لها مواطن، فهمنا كيف؟ يعني عندها اوقات كي الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقت ارفع في الاستسقاء، ارفع اثناء الاستنصار على الجيوش لما وقف في غزوه بدر واصبح يناشد ربه ورفع يديه حتى ظهر بياض ابطيه وهو يناشد الله تبارك وتعالى ويقول له اللهم يا ربي وعدك الذي انجزت لي وعدك الذي وعدتني اللهم ان تهلك هذه الطائفه لا تعبد في الارض، وهو يناشد ربه حتى سقط الرداء عن كتفه الشريف فاخذه ابو بكر وارجعه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كفى يا رسول الله مناشدتك لربك فان ربك قد ينجز لك ما وعدك. فمن كيف؟ ارفد يديه الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الاستنصار على الجيوش الكافره، ارفع يديه في الاستسقاء وواقف على المنبر ويقول رحم الله بتبرك يا ربي اسقنا اغيثنا اللهم صيبا نافعا غير ضار، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاطام والشجر وعلى رؤوس الجبال ومنابت الشجر، وهكذا وهو يدعو. فمن كيف؟ اثبت الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيره، ولكن لم يثبت على انه لما كان يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله يتجه إلى الناس ويقول لهم الفاتحة. همنا إذن القضية لها مواطن. نقول له يا أخي العزيز صحيح رفع الدعاء واجب علينا نتضرع ربي ونرفعه، إذا ما رفعناش يدينا ربي لما نرفعهم للبشر معاه كما احنا كما هما، بينما ربي سبحانه هذه فطرة تلجئنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة إليه لأنه ربنا وهو غني عنا ونحن فقراء إليه. فهمنا كيف؟ ولكن المواطن تختلف. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده هنا ولم يرفعها هنا. فهمنا كيف؟ وإلا قضية رفع اليدين متواتر. من كيف الان بغيت تصلي شفاعه الوتر ترفع يديك لربك شفاعه يقول لك حرام عليك ارفع يديك على روحك لانك راك تصلي وتضرعت لربي سبحانه راك تصلي الضحى فالنهار راك تصلي الضحى ولا تصلي كذا وبغيت ترفع يديك لربي سبحانه ارفع يديك بينما في الفريضه صلوا كما رايتموني اصلي في الفريضه الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده نمشي عليها صلوا كما نصلي من التكبير حتى التسليم لا نزيد عليها ولا ننقص من التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام حتى للتسليم حتى الانصراف فهمنا أما قضية رفع الدعاء متواتر رفع يديك وين بغيت راك تصلي وحدك شفع الوتر ولا راك تصلي ركعات ولا راك تصلي في بيتك تهجد ولا راك تصلي في الضحى في النار رفع يديك حتى واحد ما يعنف عليك فهمنا كيف بينما قضية الفريضة لأن عندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء وكما يعني روى أنس وأبو هريرة وجل من الصحابة صفة الصلاة نتاعه قال كان يتجه إلى الناس ويسبح ويعقد ويذكر الله تبارك وتعالى ثم يعقد أصابعه بالتسبيح ثم ينصرف تارة إلى المسجد فيصلي النافلة وتارة إلى بيته بينما أرفع يديه في عدة مواطن منها الاستسقاء منها الاستنصار على العدو منها الدعاء على بعض القبائل انها اغارت على اصحابه وغدرتهم وقتلتهم كذلك رفع يديه ودعا عليهم وهكذا اذا واش نرجعوا على رفع اليدين بالدعاء متواتر ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفيه هنا دعاء وهنا ما دعاش فهمنا باش ما يكلخ لك حتى واحد يقول لك نقول له صحيح رفع اليدين متواتر والرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وامرنا باش نرفعوا يدينا ولكن في حاجه رفعه في حاجه ما رفعش لذلك احنا الحاجه اللي نرفع فيها نرفعوا حاجه اللي ما نرفعش فيها ما نرفعوش باش نكونوا اقرب الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا هاي بارك الله فيكم نعم هو ثبت على الإمام علي توضى خطرة واحدة كيف خطرة واحدة بالأخص إذا كان الماء قليل يعني إنسان عنده ماء قليل هكذا ومسافر يعني يجوز له شرع يتيمم ويجوز له شرع يتوضى خطرة خطرة ان كيف يعني يده خطره وجهه خطره نيته خطره وهكذا بينما كما راه يدير هذا الاخ هذا لا لازم تنبهوه لم يريد بها الشرع يقول لك يعني كل الجسد تاعو يمر عليه خطره واحده ويزيد يولي عليهم كلهم خطره ماشي كل عضو ثلاث خطرات لا هذا لا هذا قل له لا هذا الصفه اللي جبتها انت لم يريد بها دليل لذلك فما عليه الا ان يغسل كل عضو ثلاث مرات قبل ان ينتقل الى غيره فهمنا؟ أين؟ أين؟ هي الصلاة مهما كان ما دام الإنسان يعني لم يحدث فيها ولم يخل بركن من أركانها فلا يعيدها. إلا يعني الصلاة هذه إنسان ما حدثش فيها ما خرجوا لا ريح ولا خرجوا حاجة نسبول ولا طيار الماء ولا حس في حوايجه حاجة مسخة ولا راح ينحيهم أما حاجة الوساوس وحاجة كذا إنسان قبل أن يشرع في الصلاة فما عليه إلا أن يتذكر عظمة الله ثم عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلبه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في القراءة لأن ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا سرا من كيف ثم يجهر بالصلاة بالفاتحة ويجهر بالقراءة من كيف لذلك الشيطان نعله الله يعني يأتي إلى المسلم وهو يصلي فيقول له أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا للأشياء التي لم يكن يذكرها فيجعلها له بين عينيه أثناء الصلاة حتى يضيع له صلاته ويعطيه أمر الدنيا من كيف كما هذاك اللي قالوا له مرة واحد ينكت هكذا يضحك عنده حانوت والدنيا مخلطة كل شيء والناس تقضيه ورايحة وجاية قال له واحد يا ودي كيفاش عندك حانوت كيما هذا وما دايش تفطر

لأنك أنت لما تكون ساجد وتجي رافع وتجي نايض للركوع ترك تنوض للركوع تقول الله أكبر، فهمنا كيف ترجع يديك. أما لما تكون مثلا تكون مثلا راكع راك راكع ونايض للركوع تقول هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده وترفع يديك، كذلك لما تكون تكبير تقول الله أكبر، لما تكون سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده. فهمنا إذا فهمنا بلي هذه المسألة سنة تزيد الحاجة، فهمنا بلي سنة أي نعم ما هيش يعني حاجة جديدة. أي نعم شيخنا لحظة سفارة المزاجة من شباب أنا كنت بالتشهد قبل أن يقوم بالتشهد يكبره هو جد يقول أن شهد التشهد فعني ميتم لا هو شوف التكبير لا يكون إلا أثناء القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فكان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك السجود لا يكبر إلا بعد ما ينزل أصحابه واقفين ما يطيحوش حتى يكبر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويكبر ويسجد باش يصحابه ينزلوا، لأن هذه تسمى الموافقة والمخالفة من ناحية الإيمان. أنا من الذين يستعمل الاستراحة تقريبا كان يستعمل تسجيلات التقوى الإسلامية يقوم يقول الله أكبر ما عندي علم عليها هذه ما عنديش عليها نكذب عليكم ونقول لكم عندي علم عليها ما عنديش علم عليها، وإلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكبر إلا بعد أن يقوم وكذلك لا يكبر إلا بعد أن يسجد. نعم لا خطرة برك خطرة عن اليمين هذه الزوج خطرات أنا يا ثاني ما عنديش عليها علم نجوش نكذب عليكم حاجة اللي لم يبلغني فيها علم. الإنسان يوقف عند الأشياء التي يعلمها والتي لا يعلمها يقول علمها عند الله، باش نقول لكم أنا عندي علم في المسائل هذه هل يجوز كذا الثابت اللي نعرفه على أن رأي الجمهور أنه تسليمة واحدة عن اليمين فقط، أما تسليمتين فلا علم لي بها. شيخ قضية القبض لازم يكون القبض عند النحر هكذا، النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا هذا هو لا هذا مغلول والعياذ بالله هذا كأنه وراء مكتوب كتب انك هو بعدين يؤذي الناس كي يقدر يؤذي الناس منا ومنا انك لا لا لا لا, لا هكذا القبض فوق النحر لا لا هذاك هذاك هذاك هذا كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله لا ما ينبغي، وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنزخهاش كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذيك القلب نتاعو ما يريحوش بها، يعني هل الإسلام يأمرك بدير هكذا أنت تقام ماشي هذا مكتف كاين دراك شوف لا لا شوف تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي عن الإمام علي والحديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر إما الوضع وإما القبض إما الدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز. شيخ كان يكون يصلي أو مفصلته ومظاهرة لا لا النظر كذلك والالتفات هذا كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم، هذيك الشيء اللي واحد يروح عينيه منه ويروح عينيه منه قال هذاك الشيطان راه يلعب له بصلاته، وانما فما عليك الا ان تضع اعينك موضع سجودك الانسان كيعود يصلي يخزر وين يسجد باش يكون اقرب الى الى الى الخشوع واقرب الى التمسك واقرب الى ذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته. والله تبارك وتعالى نسال ان يوفقنا جميعا وان يهدينا جميعا وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله اعلم في كل ما سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.